نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من ابليس الرجيم طريد العين ومن تجاري كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسب كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه التجاريه، وابطل كل اسحار من اجساد الموحدين، واخرجها هباء منثورا، واسحب كل الملاعين من الاجساد الى جحيم، وامر جندك في كل حين يغزون ويدمرون كل مماليك ومقرات ومعابد ومخابر الملاعين اينما كانت في الارض. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وانت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نبقي الكشف وفضح الأسحار والأجهزة الخفية الإبليسية التجارية، وأحاول الاختصار والتوضيح بكلمات بسيطة وجمل قصيرة في زمن كثر فيه الرويبضة، الذي إذا لم يتكلم بكلمات تافهة من دون علم ولا منهجية يخلط ويتلاعب بالألفاظ محاولا حجب جهله بالحديث عن الدين والرقية والإيمان. والكارثة يسقط نفسه المتكلمة الجاهلة في توظيف كلمات ليست في نصابها أصلا، فيفضح أكثر فأكثر رويبضته، لا يعرف معنى عالم الإنس ومكونات المنظومة الإنسية، فكيف سيدرك عقله أمورا عن عالم الجن والأبارسة وتسلط الملاعين وأسحارهم الخفية؟ المهم نحن سائرين بإذن الله وبفضل الله في دربنا، في درب يعجز الرويبضة والجاهل وكثير الكلام التافه والمتكلف، والذي يستعمل حزب الطاغوت لطمس الحقائق ليس بغفلة منه، بل لأنهم يحبون كل جاهل متكلف، يحب النباح والتخبط فيما ليس له بعلم، بل ليس له حتى أدنى مفهوم عن علم الكلام ويوظف الألفاظ. المهم نترك هذا الأمر وندخل في محاضرة اليوم بإذن الله. نكشف ونفضح الجهاز الإبليسي الذي يتسلط به الملاعين على العينين، والملاحظة أنهم طوروه وفي نفس الوقت بعد أن كانوا يتسلطون على فئة معينة من الموحدين ومن الآن يريدون نشره وتعليمه. هذا جهاز استقطابي مسحر إبليسي يسيطر على النظر وإضعافه، ويوصل إلى العمى الجزئي أو العمى الكلي أو الحشد، وكذلك لحجب وطمس أمور يعني كثيرة جدا، يعني بكثرة الرويبضة ربما لا أخص فيها كثيرا، وكذلك لأنه لا يوجد وقت. لذا أقول أنه كذلك هذا الجهاز لحجب وطمس أمور كثيرة، لطمس يعني أمور تخرج من بعض أعين الموحدين تهلك الشياطين. الجهاز يضعه الملاعين في منتصف العينين وتخرج منه أربع توصيلات إلى المخ والأعصاب البصرية خلف الناصية، بحيث في كل عين يوجد جهاز، وهذا الجهاز بأربعة توصيلات. بالنسبة لمحتوى الجهاز، الجهاز شكله مستدير مصنوع بدقائق الألمنيوم مع مرآة عاكسة. يحوي الجهاز على مستقبل لضوء النيون وكذلك الضوء الأبيض، وبين قوسين لضوء الأبيض يعني الذي يحوي على كابل أبيض الضوء السبع ضوء القوس، وكذلك يحوي على مركز للأشعة مع سحر سائل أبيض وطلاسم سحرية. من المفروض تركيبة الجهاز هذه تبين وظيفة كل مكون فيه، يعني إذا أخذ المستقبل هو الاستقبالي ضوء النيون والضوء الأبيض، أما المركز للأشعة هو الذي يركز كل هذه الأشعة المستقطبة، ثم المرآة العاكسة تعكس هذا الضوء على كل مكونات العين سواء في التوصيلات أو كذلك حتى في هذه المرآة أصلا. أما السحر والطلاسم فبديه لجلب الشياطين على هيئة حشرات، وهم يتركزون في الأعصاب وكذلك بكثرة في الحجرة الأمامية والحدقية وعلى سطح القزحية وكذلك خلف القرنية. ونحاول وضع صور توضيحية في هذه المحاضرة، بحيث أن النقاط الحمراء هذه التي في أمام العين تمثل تمركز الشياطين الحشرات، تمثل تمركز الشياطين الحشرات بالنسبة لموضع الجهاز بالضبط كما هو مبين في هذه الصورة. يعني الجهاز مبين بدائرة زرقاء التي خلف العدسة مباشرة، خلف العدسة مباشرة، ونشير لها كذلك بهذا السهم الأزرق. أما خادم الجهاز الملعون يتمركز خلف الجهاز مباشرة، والذي نبين مكانه بسهم أحمر، وهذا الملعون على هيئة أخطبوط صغير، وكما لاحظ قلنا من قبل وذكرت بها مرات كثيرة، أن افتحوا أعينكم في الوضوء عند غسل الوجه، افتحوا أعينكم في الوضوء عند غسل الوجه. غالبا من يوجد في عينيه شياطين حشرات وغيرهم سيلاحظ عند فحص الماء، يعني سيلاحظ ثلاث ثواني أربع ثواني تقريبا عند فحص ماء الوضوء في العينين كأنهما أشواك، كأنهما أشواك. خلاص نتوقف هنا، وإن شاء الله نحاول تسجيل هذه الرقية وتصلكم لله في سبيل الله منا ومن الإخوة والأخوات المدعمين لنا ولهذه القناة. يبقى شيء نوضحه ونكشفه بحذافيره بالنسبة لتكبير ملاعين دجال ملعون الأعور في نشر الفيروس بكل الطرق، يعني يستعمل كل الطرق سواء الجنسية أو الشكلية، وقد قلناها أنهم يكثفون نشره عن طريق الجن، عن طريق ملاعين الجن، وبينا وقتها ووضعنا الرقية التي تستهدف هذا الفيروس المستجر الذي هو في عالم الجن، التي يشهد عليها هذه الرقية كثير من الإخوة والأخوات الذين مرضوا وشفاهم الله جل وعلا وأرسلوا لنا، يعني منذ عام، يعني كل مرة تصلنا رسالة إخوة من الأخوات ووجدوا بتلك الرقية الخير الكثير جدا، وهم الذين يشهدون على أنفسهم ويشهدون على كل شيء. هم مؤخرا يستعملون طريقة منقوع الفيروس المسحر يعني من الجن، وأمور كثيرة حصلت يعني وتم استهدافها، يعني أحداث كثيرة جدا منذ بداية الشهر الكريم لغاية هذه اللحظة، في الوقت الذي يعرف فيه الرويبضة هنا وهناك إلا النواح والنباح. لا داعي للحديث عن كل شيء، المهم إن شاء الله نجعل الرقية تستهدف هذه المؤامرة. وتذكروا إخواننا لتكثيف العبادات والذكر والدعاء فيما تبقى من هذه الليالي، فهي ليالي مباركة. وأقول لمن يكثر الجزم بجهل أن الأيام الماضية مباركة فعلا وفيها خير كثير، لكن لم تكن فيها أي ليلة ليلة قدر، فيعني لم تمضي هذه الليلة بعد، ولم تكن هناك ليلة من هذه الليالي التي مضت الفردية التي هي ليلة القدر، لا لم تكن، بل ترقبوها فيما بقي من هذه الأيام، وإن شاء الله إن وفقنا الله عز وجل فإننا نعلم الإخوة والأخوات في ليلتها عندما تكون ليلة القدر، إن شاء الله نوافي الإخوة والأخوات، سواء يعني على الصفحة نترك ولو تعليق بسيط جدا نبين فيه، سواء على الصفحة الرئيسية على الفيس نور حقيقة، أو كما يعني قمنا يعني في العامين الماضيين على صفحة التعليقات، سواء على هذه تحت هذه المحاضرة أو تحت الرقية التي إن شاء الله جل وعلا نحاول أن نسجلها اليوم وأن تصل للإخوة والأخوات اليوم، ونحن ننصح بأن يسمع كل الإخوة والأخوات ولا تتركوا هذه الرقى يعني تمر مر الكرام. خلاص نتوقف هنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.